الذي قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. فهذه الأحاديث ونحوها فيها وعد بمغفرة الذنوب وبتكفير السيئات، وقد جاءت كلها مطلقة إلا حديث أبي هريرة الذي عند مسلم، ففيه قيد هام وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتنبت الكبائر. فهذا القيد ينبغي أن تقيد به كل هذه النصوص المطلقة، وهذا الذي قرره أهل العلم نحو ما ذكره ابن دقيق العيد في الإحكام في شرح عمدة الإحكام، أنه قرر أن هذا القيد يجب أن تقيد به كل النصوص المطلقة في هذا الباب التي فيها الوعد بالمغفرة لمن أتى بالصلوات الخمس، أو لمن صام رمضان، أو العمرة إلى العمرة إلى آخره، أنها كلها تقيد بقوله إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك فإن هذه الأحاديث تفهم أيضا على ضوء قوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قد استشكل البعض هذه الآية احنا مع هذه الأحاديث، فقالوا إن الآية على إطلاقها تدل على أن الصغائر تكفر ما اجتنبت الكبائر دون الإتيان بالشروط الأخرى المذكورة في الأحاديث نحو إقامة الصلوات الخمس وصوم رمضان إلى رمضان إلى آخره. فأجاب الحافظ عن هذا إجابة سديدة فقال: إن من لم يقم الصلوات الخمس فقد وقع في كبيرة، ومن ترك صوم رمضان فقد وقع في كبيرة فهو لم يجتنب الكبائر، فلا تعارض بين الآية والأحاديث. فمن أقام الصلوات الخمس وصام رمضان واعتمر وحج إلى آخره فهذا موعود بمغفرة الصغائر إذا اجتنب الكبائر الأخرى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن الأحاديث الواردة أيضا في الصيام ولكنها لا تصح في هذا المعنى، حديث من صام رمضان وعرف حدوده غفر له، وهذا الحديث لا يصح من ناحية الإسناد وإن كان معناه صحيح. فلهذا لا حجة للمرجئة ومن جرى مجراهم في أنهم قد غروا المسلمين بالأماني الكاذبة. قد حذر الله عز وجل في كتابه من هذه الأماني، وبين أن هذه الأمانية من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين. فقال الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، في سورة فاطر. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال ابن عباس وغيره: الغرور هنا أي الشيطان. ويبينه قوله تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان هو الذي يغر الإنسان بالأماني الكاذبة، وأنه سيغفر له وأنه كذا وكذا، دون أن يأتي بمقتضيات وشروط هذه المغفرة. ولهذا ذكر سبحانه أن المنافقين يبكتون بهذا في يوم القيامة. قال سبحانه: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ولكنكم فتنتم أنفسكم بهذه الأماني، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، جاءت الآخرة وتحققت الوعود والمواعيد وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فهذه صفات المنافقين، هم يغترون بالأماني، وغرتكم الأماني. وهذا كله من الشيطان، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فيأتي الشيطان إلى العبد المغرور أو إلى المنافق فيمنيه بمغفرة الله وهو يغشى الكبائر، وقد يكون تاركا للصلاة، وقد يكون عاقا لوالديه، وقد يكون آكلا للربا، وقد يكون مصرا على بعض الصغائر. وهذه هي الأعم في الكثير من المسلمين إلا من رحم الله. فالإصرار على الصغائر كبيرة كما ذكر هذا بعض أهل العلم. فكم من واحد يصر على الصغائر؟ ولهذا رجح البعض أن الإصرار على الصغائر مما يمنع أيضا تحقق الوعد، الأحاديث المذكورة: الذي يصوم رمضان أو يواظب على الصلوات الخمس إلى آخره، ويغشى الصغائر ويصر عليها، فإنه قد يحرم من هذا الوعد، من وعد المغفرة، وأن تكفر سيئاته من الصغائر. فلذلك كان التفقه في هذا الباب أمرا هاما لمن أراد أن ينال وعد الله عز وجل بالمغفرة. من تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. رمضان إلى رمضان والصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وعلى هذا يحمل قوله رغمت أنف امرئ وقالها لما جاءه جبريل عليه السلام، فظل صلى الله عليه وسلم يكرر ثلاث مرات آمين آمين آمين، فلما سئل فذكر من هذا أنه قال آمين إجابة على دعاء جبريل رغمت أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. فهذا أيضا يحمل على هذا أنه دخل عليه شهر رمضان ولم يأتي بما به يحقق الوعد أو بما به يتحقق له الوعد بالمغفرة من أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. وهذا أيضا قيد يغفل عنه الكثير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوعد مطلقا في كل من صام، بل قيد هذا أيضا بقوله إيمانا واحتسابا. هذا قيد آخر، أن يصوم رمضان إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بوعده وإيمانا بما فرضه سبحانه عليه وسنه وشرعه في هذا الشهر، واحتسابا ومحتسابا لأجر الصيام ولأجر القيام. وأيضا يقيد هذا بأن يجتنب الكبائر. الله تعالى أعلى وأعلم. قم فصلي ركعتين، صلي ركعتين، لا تجلس حتى تصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فشهر رمضان بين الوعد الحق والأماني، شهر رمضان شهر مبارك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بركته أن فيه من الطاعات ما ليس في غيره، ومن بركته أنه يكون سببا في مغفرة الذنوب بالشروط المذكورة آنفا. وبلا شك النفوس تقبل على الطاعة في رمضان أكثر من غيرها، وهذا مما يعد فرصة عظيمة لمن أراد أن يصلح قلبه ونفسه. فلا يعني كلام السابق أننا نقنط أصحاب الكبائر أو أصحاب الذنوب من مغفرة الله، حاشا لله، ولكننا نذكر لهم ما به يخرجون من الأماني وينجون من وعود الشيطان الكاذبة. وإن القول بالوعد المطلق دون الوعيد ومما اختصت به فرقة المرجئة، أي فرقة خبيثة، فالإرجاء من البدع الخبيثة، ومعنى الإرجاء أي أن يرجئ العمل، أي أن يؤخر العمل، يرجو رحمة الله ومغفرته بغير عمل، ويقولون سيغفر لنا دون أن يعملوا، وهذه من سمة اليهود، هذه من سمة اليهود، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، فهم عندهم أماني أنهم أبناء الله وأحباؤه يزكون أنفسهم. وقد وقعت فئام من هذه الأمة في نحو هذا، هم المرجئة، شابه اليهود والنصارى في هذا الباب، أنهم يرجون مغفرة الله وهم على ما هم عليه من الكبائر ومن البعد عن طاعة الله عز وجل، بل قد يكونون على الشرك ويرجون مغفرة الله وتناسوا قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قال الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبعض هذه الأمة قال بلسان حاله وأحيانا بلسان مقاله مقولة اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، هذا البرهان هو المطلوب، وأعظم برهان هو أن يأتوا بالتوحيد، كيف يدخلون الجنة هم على الشرك وهم يشركون بالله عز وجل ويجعلون له الولد ويجعلون له الصاحبة وينسبون إلى الله النقائص في صفاته عز وجل. وكذلك فئام من هذه الأمة يذهبون يستغيثون بالأموات ويحجون إلى الأضرحة كما يحج إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، هذا واقع، ويعتقدون أنهم هم الأمة المرحومة، لا، هم بهذا الشرك لا يدخلون في رحمة الله إلا أن يتوبوا، الذين يحجون ويقصدون قبور الأموات مستغيثين بهم راجين فيهم أن يكونوا لهم وسيلة إلى الله عز وجل، وقعوا في الشرك الأكبر، شعروا بهذا أم لم يشعروا؟ وما أكثرهم في شهر رمضان عند هذه الأضرحة وكأنهم يتحدون الله عز وجل، فانظر إلى حالهم وهم في هذه المقامات وهذه المساجد التي بنيت على القبور كيف حالهم. ولما قال سفيههم، وهذا للأسف ما زال يردد على مسامع المسلمين في هذه الإذاعة التي لو اكتفت بالقرآن لكان أشرف لها وأكرم من أن يذيع على المسلمين هذه الشركيات. قال سفيههم في هذه التواشيح والابتهالات أو من خلال القراءة التي تقرأ القرآن قبل الفجر وكانت تكرر في كل يوم عنادا لأهل التوحيد. قال موجها كلامه إلى زينب: زينب الشريفة الكريمة الطاهرة كذا وكذا، وكأنه يدعوها ويستغيث بها من دون الله. هذا يكرر مرات ومرات في من خلال قرآن الفجر للأسف. وقد يقرأ القارئ آيات التوحيد وهذا السفيه يقول هذه الكلمات الشركية وتختلط بكلام الله التوحيد. أين هذا في كتاب الله؟ هل الله عز وجل أمر عباده أن يدعوا وأن يستغيثوا برسوله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يستغيثوا بمن بعده من أهل بيته أو من أصحابه رضوان الله عليهم؟ أين هم من آية التوحيد؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ائتوني بكتاب من قبل هذا ينص على هذا الشرك، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث بخليل الله إبراهيم أو يستغيث بموسى وعيسى؟ وهل كان يحج صلى الله عليه وسلم إلى قبورهم يطلب منهم المدد ويتبرك ويتمسح بأضرحتهم؟ من أين لهم هذا؟ إنما شريعة الشرك هذه التي لم تفشت عند هذه الأضرحة، إنما دخلت أول ما دخلت على هذه الأمة من الروافض الشيعة. وإن كل هذه المقامات التي تعج بها الديار المصرية ما عرفتها مصر إلا من هذه الدولة العبيدية الباطنية التي تسمى بالدولة الفاطمية، كما ذكر هذا المقريزي في الخطط والآثار وغيره من المؤرخين. ما عرفت مصر لا قبرا مشرفا ولا ضريحا ولا مقاما في عهد عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي فتح مصر وما بعده، إنما دخل هذا في القرن الثالث في أواخره أو في أوائل القرن الرابع الهجري على يد هذه الدولة الباطنية الشيعية الرافضية التي تسمى بالدولة الفاطمية زورا وبهتانا. هم لا ينتسبون إلى فاطمة رضي الله عنها، فإن فاطمة بريئة منهم، وهم يخدعون المسلمين بالانتساب إلى آل البيت، وهم روافض باطنية يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول قائلهم والحاكم بأمره حاثا الناس على سب الصحابة من لعن وسب فله درهم وإردب. يقول هذا ويذكر هذا على منابر المساجد في مصر في هذه الدولة الباطنية التي يريد المغفلون إحياءها مرة أخرى، وأن يدخلوا علينا الروافض الباطنية قاتلهم الله مرة أخرى. فهذه الدولة الباطنية اتفق المحققون من المؤرخين على أنها لا تدخل في الدول الإسلامية، ما ليست خلافة إسلامية كما بيّن هذا ابن كثير في البداية والنهاية، وأنها دولة باطنية قائمة على الإلحاد والزندقة وسب الصحابة. وكما قال ابن كثير هم جاحدون ومن الإسلام مارقون، هؤلاء الفاطميون هم ليسوا فاطميين، هم الذين بنوا هذا المقام المسمى بالحسين تدليسا وكذبا على الحسين رضي الله عنه، واخترعوا أسطورة لا أصل لها، لا أصل لها كما بين هذا أئمة أهل العلم، من أنهم جاءوا برأس الحسين رضي الله عنه عسقلان لما هاجم الإفرنج عسقلان، فخافوا على رأس الحسين هناك كما يدعون، فما أدري أتوا بها في حريرة ولا في إيش، واستقر بهم المقام هنا في مصر فدفنوها في هذا المقام المشهور. ويكذب هذا أن المؤرخين ومن هؤلاء صاحب كتاب المساجد الأثرية التي صلى فيها الملك فاروق، هذا الرجل أثبت أن للحسين قبرا في كل بلد أو في أغلب بلاد الإسلام، فللحسين قبر هنا في القاهرة وله قبر في الشام وفي العراق وفي كذا وكذا، ولا يصح من هذا شيء، وإنما الحسين رضي الله عنه لما قتل في كربلاء قيل أنه دفن هناك ولا يعرف قبره لما دفن، لما دفنه أصحابه ما عرف أحد قبره بعد ذلك، فكذب كذب ويكذبون على الله عز وجل ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم ويكذبون على أهل البيت، وأهل البيت منهم براء، أهل البيت براء من الشيعة الرافضة، بل هم أنفسهم يسبون ويلعنون أهل البيت في بعض كلامهم أو الكذب الفجر كما نقل هذا عنهم، لهم كلام فيه سب وتنقيص من علي رضي الله عنه ومن فاطمة ومن الحسن والحسين أنفسهم والكذبة الباطنية، فمرامهم الأعظم أن يخرجوا المسلمين من دينهم إلى الإلحاد والزندقة والباطنية، هذا هو دينهم وهذه هي ملتهم التي تقوم على الإباحية وعلى استباحة كل المحرمات. فلذلك علينا أن ندرك أن شهر رمضان ينال فضله بالعمل الصالح وبالاحتساب وبالإيمان الصادق، لا بالأماني ولا بالإصرار على المعاصي ما صغر منها وما كبر. فالمعاصي وإن صغرت إن أصر عليها العبد تلحق بالكبائر وتكون سببا مانعا من المغفرة، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى التوبة الصادقة في هذا الشهر، وأن يخرجنا منه وقد غفرت ذنوبنا برحمته ومغفرته سبحانه، إنه غفور رحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.